وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحسها ويسعى حولها فإنه مالك يوقدها، يحسها أي يوقدها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.